الحمد للأنبياء والمسلمين والمسلمين وآله الطيبين الطاهرين العلامة الثانية اللي المسلم ذكرها مثلين الحقيقة من المجال صحة الحال. فإذا كان يقدم فعلا في معنى مثل كلمة صعيد الواردة في الآية الشريفة تتيمم صعيدا طيبا، صعيد لم نعلم أنها حقيقة في التراب الخالص أم لا، بحيث لا يجوز التيمم على الأرض إذا كانت من الصخور أو كانت من الحجر أو كانت من الحشر مثلا أو من الأراضي الملحية مثلا أو ما أشبه، لأن كلمة صعيد حقيقة في الوضع اللغوي في التراب الخالص الذي لا يشوبه حجر ولا صخر ولا ما أشبه. فإذا كان عنده تبادل فمنها ونعمل نعمل بالتبادل، التبادل شنو ينطبق من كلمة صعيد؟ هو ذا وليت الجهة اللي قدر انتحت فيه. اذا التبادل لم يمكن او لم يحصل التبادل، ان الطريقة التي وضعها المصنف لتنويه ان كلمة صعيد بالوضع اللغوي وضعها العرب للتراب الخالص ام لا بنحوه المجال يجب نسوي قضية حمية يقول التراب الخالص صعيد، نسوي موضوع التراب الخالص محمول صعيد، جملة حمية قضية حمية مركبة بالموضوع ومركبة بالمحمول كيف سواء كان هذا الحمد بنحو الحمد الذاتي الأولي أو بنحو الحمد الشايع الصناعي بكلا قسمين ما أفرق. فإذا شفنا الحمد صحيح بحيث نرجع إلى الوجدان إذا قلنا التراب الخالص صعيد أكو إشكال في هذا الكلام أو ضافي؟ نشوف ماكو إشكال، الحمد صحيح، صحة الحمد دليل على أن كلمة صعيد موضوعة في كتب اللغة وعند العرب للتراب الخالص، فلتقيد في مقام الفتوى عندما يفتي بوجود التيمم يقول يجب التيمم على التراب الخالص. ليش؟ لأن كلمة صعيد الواردة في الآية حقيقة في التراب الخالص. بناء على ذلك إذا سئل التقيد مولانا هل يجب التيمم على الأرض الصخرية أم لا؟ يقول لا. ليش؟ لعدم الدليل. الدليل شنو هو؟ تتيمم صعيدا طيبا والصعيد لا يشمل غير التراب. هذا البحث اللي بعدها تقدم. هسه إشكال يرد على هذه العلامة اللي المصنف ذكرها، نفس الإشكال الوارد على التبادل وارد على العلامة الثانية وهي صحة الحمد. شنو هو الدور؟ ليش؟ لأنه إحنا عندما نريد نحمل كلمة صعيد نحملها على التراب الخالص، متى يتصل الاسم؟ متى ما كان لنا ارتكاز علم بانه كلمة صعيد موضوعة في اللغوين للتراب الخالص، بدليل انه احنا ما جبنا كلمة ماء خديناها على التراب الخالص، قلنا التراب الخالص ماء او التراب الخالص هواء، قلنا التراب الخالص صعيد. هذا شنو يكشف؟ كشف علمي من المعلوم الى العلة، يكشف ان لا بد اننا نعلم بان كلمة صعيد موضوعة في اللغة للتراب الخالص. هاي نفس القضية. نفس القضية الثانية، احنا بنحمل شنو نريد؟ عندما نقول التراب الخالص صعيد نريد نعرف ان الصعيد حقيقة في التراب الخالص ام لا؟ لذلك نسوي قضية حمدية. فإذا صح الحمد نكتشف ان الصحيح حقيقة التراث الصحيح. صحيح؟ بناء على هذا حمل الصحيح على التراث الخالص متوقف على اننا نعلم بان كلمة صحيح موضوعة بالوضع اللغوي للتراث. وبعد حمل الصحيح على التراث الخالص حتى نعلم بأن كلمة صحيح موضوع على التراث الخالص، فصار ده التوقف الشيء على نفسه. إذا كان حمل أنيث متوقف على باء وباء متوقف بوجود على أنيث، هذا ده التوقف الشيء على نفسه. إهنا حمل الصحيح على التراب الخالص متوقف على معلمتنا على علمنا بالوضع اللغوي، وحمل الصعيد وعلمنا بالوضع اللغوي متوقف على حمل الصعيد على التراب الخالص. واضح وغير الدور بعد شيء. حمل الصعيد أيضا حمل كلمة صعيد على معنى التراب الخالص متوقف على شنو؟ متوقف على علمنا بالوضع. لازم نعلم بأن العرب وضعوا كلمة صعيد على التراب الخالص حتى يصح الحمل. وعلمنا بالوضع متوقف على حمل صعيد على التراب الخالص. هذا الدور المخلص بس الدوران الثالث يقول أن صحيح هنا الدور موجود، لكن هذا الدور العقل الدور مرفوع. ليش مرفوع؟ لأنه الموقوف عليه غير الموقوف عليه. شلون؟ احنا عندما نحمل كلمة صحيح على التراب الخالص متوقف على شنو؟ صحيح متوقف على العلم بالوضع، لكن يا علم العلم التفصيلي او العلم الاجمالي؟ متوقف على العلم الاجمالي. ليش؟ لانه احنا عندما نخالط العرف، نخالط الناس عند اللغة العربية، نشوف ان يطلقون كلمة صحيح يريدون من التراب الخالص. فإذا عندنا العلم الاقتصادي إجمالا أن العرب يستعملون كلمة صعيد يستعملون في التراب، فهذا علم إجمالي. فإذا حمل الصعيد على التراب الخالص متوقف على علمنا العلم الإجمالي بأن العرب يستعملون كلمة صعيد. والعلم التفصيلي بالوضع اللغوي متوقف على ان حمل صعيد على التراب الخالص. فاحنا قبل ان نحمل كلمة صعيد على التراب الخالص لازم نفرض نقطة نعلم بان هاي الكلمة يستعملوها العرب التراب الخالص. بعد ان حملنا قلنا التراب الخالص صعيد وشفنا الحمل صحيح، راح يصير عندنا يقين، راح يصير علم تفصيلي عندنا بأنه الصعيد حقيقة لغوية غير فيصير الحمل متوقف على العلم الإجمالي، والعلم التفصيلي بالوضع متوقف على الحمل. هذا بالنسبة للعالم بالوضع، العالم باللغة. بالنسبة للجاهل واضح، الجاهل مثل ترد إنسان تركي أو ترد إنسان إنجليزي يحمل كلمة صعيد على التراب الخالص، يحملها وين؟ يحملها عند العالم باللغة. يشوف مثلا انسان عربي يقول لي يابا انتو لما تحملون كلمة صعيد على التراب الخالص تشوفون اكو شذوذ في هذا الحمل؟ يقول لا. صحة الحمل عند العربي يكشف عند الانجليزية وعند الايراني وعند اي واحد جاهل باللغة العربية، يكشف له انه الصعيد حقيقة التراب الخالص. هذا الاشكال هذا يعني نفس الاشكال الذي ورد على التبادر أجابه المصنف، هذا جواب مو المصنف، كل العلماء قديما وحديثا مجاوبين هذا الجواب، حتى صاحب الكفاية، حتى الأخم، حتى يزن معي كومباني وما أشبه، وحتى العلماء المعاصرين يقولون هذا الجواب، هذا المشكلة. اتخذ هذا الكلام تنبيه هنا بس 24 أن الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه إشكال هذا الدور هنا أيضا وين؟ في صحة الحمل. والجواب عنه نفس الجواب هنا، الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، لأن صحة الحمل صحة حمل صعيد على التراب الخالص، وصحة السل، كذا صحة السل انما هما باعتبار معنى كلمة صعيد من المعنى المرتكب اجمالا عند العرض صار علم الاجمال. فإذا عند الصعيد على التراب الخالص متوقف عن علم الارتكاب البسيط العلم الاجمالي عند العرض، فلا تتوقف العلامة يعني صحة الحمل إلا عن العلم الارتكازي، وما يتوقف على العلامة اللي هو الحمل هو شنو؟ العلم التفصيلي بالواقع اللي يعني يميز أن هذا الوضع حقيقي أو مجازي. هذا كله بالنسبة إلى العارفين باللغة. وأما الجاهل باللغة فيرجع إلى صحة الحمل إلى أهل اللغة في صحة الحمل والسلب وعدمها كالتبادل. نفس الكلام اللي نحن قلنا إنها موجودة. هسه إحنا عندنا تعليق مختصر على هذا الكلام اللي نحن قلنا، وهو إحنا إذا قلنا صحة الحمد علامة الحقيقة وصحة السلب علامة النجم، هذا التعبير هو الأدق بالتعبير اللي المصنف عنوان فيه المسألة. المصنف شنو عنوان المسألة؟ صفحة 25 العلامة الثانية عدم صحة السلب وصحة السلب وصحة الحمل وعدم صحة الحمل. هذا التعبير هو البسيط. التعبير الأدق أن نقول يصح الحمل ولا يصح السلب في الحقيقة. يصح الحمل ولا يصح ويصح السلب أيضا في المجال. ليش؟ لأنه في الحقيقة وفي المجال كلاهما يصح الحمل. إذا قلنا مثلا في دوكة أسد، في دوكة أسد من أسماء الأسد، فإذا قلنا في دوكة أسد هذا الحمل صحيح لو صحيح؟ نعم صحيح. إذا قلنا الشجاع أسد هذا الحمل صحيح لو باطل؟ كل اشكال ما سواء قلنا في بيتة أسد حمل صحيح، الشجاع أسد حمل صحيح، لكن احنا نشوف في بيتة أسد يكشف عن الحقيقة، الشجاع أسد يكشف عن المجال. منين؟ من صحة السلب وعدم صحة السلب. في البداية في بيتة أسد الحمل صحيح، في سلب الحمل لا يمكن. إذا قلنا في دوكة ليس بأسد هذا السلب صحيح؟ مو صحيح. في دوكة أسد حمل صحيح، في دوكة ليس بأسد إذا سلبنا الحمل يصح سلب الحمل؟ نعم. فإذا صحة الحمل من جهة في دوكة أسد، عدم صحة السلب من الجهة الثانية يكشف على أن الوضع في دوكة حقيقة الأسد. في المجال إذا قلنا الشجاع أسد الحمل صحيح أم لا؟ نعم. السلب صحيح أم لا؟ نعم. الشجاع ليس بأسد إذا كان رجل، إذا كان رجل أو طرد بطل في المعركة نسميه الشجاع أسد، فالحمل صحيح والسلب أيضا صحيح. فكما قلت الشجاع أسد صحيح لصح لك أن تقول الشجاع ليس بأسد. فالعلامة الحقيق علامة العلامة الأصلية التي تكشف لنا الوضع في الحقيقة أو المجاز مو التعبير الذي عبره المصنف. التعبير الأدق هو صحة الحمل وعدم صحة السلب في الحقيقة، صحة الحمل وصحة السلب في المجاز. لأن هذا الكلام اللي المصنف قايله دائما فقط صحة الحمل، صحة الحمل لا يكشف لنا أن الوضع حقيقة أم مجازي. هاي الحقيقة ما يدري من لنا يصير من بعض الاستعمال أعم من الحقيقة. مثلا إذا قلنا الشجاع أسد هذا يكشف على أن الوضع حقيقي أو مجازي؟ لا، مع أنه حمل موجود فلابد أن نقيده بقيد ثاني. شنو القيد الثاني؟ في الحقيقة عدم صحة السلب في المجاز. ولعل لذلك المصنف عبر في البداية قال ذكروا وذكروا مولا هذا رأيي لعله بهذه الملاحظة الموجودة. هذا الكلام العلامة الثالثة والأخيرة في تعيين الحقيقة والمجال هو الاضطراد. الاضطراد يعني الاستعمال الشارع الشيء في الاستعمال. إذا شفنا أن العرب يستعملون كلمة أسد على هذا الحيوان المفترس، فوين ما يشوفون هذا الحيوان المفترس يسمونه أسد. تفرق سواء شافوه في الغابة يسمونه رأينا الأسد، أو شافوه نائم في العين وهو نائم مو يقظان يسمونه الأسد نائم. إذا يسألون أقوى الحيوانات من هنا يقولون الأسد، يقولون أشجع الحيوانات من هو يقولون الأسد، أظهر مصادق الحيوانات المفترسة من هو الأسد. وين ما يستعملون وين ما يشوفون هذا الحيوان المفترس يسمونه أسد. اضطراد في الاستعمال، بحيث يستعملون الأسد يقولون تعالى الأسد الحيوان المفترس، وهو في الغابة يسموه أسد، وهو في العرب الناعم يسموه أسد، وهو يأكل يسموه أسد، وهو يشرب يسموه أسد، وهو يزأر يسموه أسد. في كل الحالات وفي كل الصور العرب يسمون هذا الحيوان أسد في كل حالاته وفي كل أوضاعه، سواء كان صغير الحجم كان كبير الحجم، كان أسد في غابات أفريقيا أو كان أسد في غابات الهند وإلى آخره، كان في حديقة الحيوانات أو كان في الصحراء والدفاع مقفل. وإن ما كان يشوفون هذا الحيوان يسموه أسد. هذا اضطراد، الاضطراد في الاستعمال اللغوي يكشف على أن الأسد حقيقة الحيوان المستعمل. إذا ما يقبل هاي الحالة يقول الاضطراد لا يكشف عن الحقيقة. ليش؟ يقول لأنه إحنا لما نقرب من أرض اللغة وإذينا شفنا العرب في الغابة تاخذ حيوان كبير الحجم مفترس سموه أسد، وإحنا شفنا 20 نفر من غير أهل اللغة العربية راح عندما يريد يشير إلى هذا الحيوان المفترس بأهل باللغة العربية شنو يشير له؟ بنفس الكلمة اللي سمعناها في الغابة لما قالوا العرب هذا أسد. فإحنا أيضا من أصحاب غير اللغة العربية يوم ما راح نشوف الأسد شنو نسميه؟ أسد. فهذا الاستعمال معناه هل يكشف على أن هذا الاستعمال كلمة أسد إطلاق كلمة أسد على الحيوان المفترس هذا على نحو الحقيقة؟ ليش؟ لأن استعمال لفظة أسد في الحيوان المفترس مرة واحدة راح ينسحب هذا الاستعمال إلى دائما نقول أسد يعني هذا الحيوان. هذا مو معناته أن أسد واقعا عند العرب تدل بنحو الحقيقة على الحيوان المفترس، هذا استعمال مجازي وأحسن. لذلك يقول المثلث الاضطراد ليس بعلامة لتمييز الحقيقة والمجاز. إلا احنا عندنا في الملاحظة مستقرة على هذا الكلام، والملاحظة هي احنا إذا نسأل أن اللغات، نسأل المثلث اللغات اللي يتعلموها البشر، قد واحد عربي يتعلم اللغة الإنجليزية، فإن واحد إنجليزي يتعلم اللغة العربية. تعلم اللغات شلون يصير؟ من أين ينشأ تعلم اللغة؟ الصبي طفل اللي ما يعرف بعد الثانية مو مفتوح على الكلام، من أين يتعلم اللغة؟ الجواب يتعلمها من العرف. فإذا أجت الإنسان الإنجليزي عاش في العرف العربي في المجتمع العربي مثلا يشوف كلمة ما، كلمة ما أي عربي يريد يشير إلى هذا السائل الخاص. يشوف العرب بيناتهم، الأب لما يقول للابن بابا عطشان جيبني مي، طورا يروح يجيب له هذا السائل خاص. شكا كان الدنيا مغيمة، يقول نزل الماء من السماء اللي هو النظر، يقرأ في القرآن يشوف فأنزلنا عليها الماء اهتزت وردت وأنبتت من كل شيء بيت. القرآن يستعمل كلمة ماء، طبعا قليلة ما في النقل. يقرأ الأحاديث الوارد عن أهل البيت عليه الصلاة والسلام، يقول الكر ماء الكر طاهر لا ينجس شيء، الماء طاهر مطهر. في الأرض يقولون جيبني ماء، هذا السائل الخاص. في القرآن على المطر يقول ماء. في الحديث النبوي، في الحديث الوارد عن أهل البيت أيضا يسمون ماء. وهكذا إذا يريد يتوضأ يقول جيب لي مي حتى أتوضأ، يروح يجيب لها نفسه. يريد يغتسل نفسه، يريد ينظف ملابسه نفسه. هذا الشيء هذا الاضطراب والشيوع في الاستعمال، استعمال كلمة ماء على هذا السائل الخاص. شنو هذا الاضطراب؟ هذا اللي يكشف بالأمس على أن العرب في كتبهم وقوانيسهم اللغوية قالوا كلمة ماء يعني السائل الخاص البارد بالخاص. ما يكشف هذا؟ قطعا لا يكشف. الشيوع في الاستعمال كيف لا يكشف عن الوضع الحقيقي؟ مرة يكون الاستعمال بوجود القرائن، نقول عندنا قرائن موجودة، أما في هاي الاستعمال أبدا قرائن. الأب لما نزل له أن يجيب له مئة قرينة يجيب له، يجيب له هذا الماء. بل نقدر ندعي، نقدر ندعي لعله نقدر ندعي أن الاضطراب هي الأرضية التي يعتمد عليها التبادل اللي هو قوة الأدلة، أقوى دليل يعتبر في الظهور الأرض. والتبادل على من يتوقف؟ يتوقف على الأرض. الآخر من يأخذ إلا غماسة من الشيء ومن الأرض. لذلك تسألنا في الآن طفل كان بعض أمته لما ينفتح الجامع عشان يقول لك أريد ماي، هذا راح ترى صحيح في اللغة وقاموس في اللغة مع مجمع البحرين وما أشبه، قال شاف أن العرب الجاهلين أو الدول الجاهلين يستعمل كلمة ماء على حقيقة خاصة. لا أنا شاف أمة تستعمل هاي الكلمة، أبو جد جد أخو خالة عمة كلهم يستعمل كلمة ماء على هاي الكلمة. فهو هم يا راح يصير عند ارتكاز وجداني أن كلمة ما حقيقة في هذا السائل. فلعل كلام المصنف أن الإضطراب ليس من علامات الحقيقة كلام فيه تأمل. لذلك الأصح أن نقول أن الإضطراب ليس فقط من علامات الحقيقة، بل هو أرضية التبادر، لأن التبادر متوقف على الظهور الأرضي، والظهور الأرضي متوقف على الارتكازات الوجدانية الناشئة من الاستعمالات الأرضية. هاي العلامة الثالثة. المجاز إذا عديد الطراب مع القرية، إذا عديد الطراب مع الضحة الثالثة. إحنا كلامنا في إضافة الطراب القرية مع القرية. العلامة الثالثة الاضطراب، وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراب لعدم الاضطراب. الاضطراب علامة الحقيقة، عدم الاضطراب علامة المجاز. ومعنى الاضطراب شنو؟ أن اللفظ أسد لا تختص تحت استعمال هذا الأسد بالمعنى المشكوك، الأسد النايم أو الأسد الضاعف أو الأسد الكبير أو الأسد الصغير، في مقام دون مقام، في حالة دون حالة، ولا بصورة النوم دون صورة اليقظة مثلا وما أشبه. كما لا يختص بالأسد الأفريقي أو الأسد الهندي مثلا، ما في فرق بينهم. والصحيح أن الإضطراب ليس علامة للحقيقة. ليش؟ لأن صحة استعمال أسد في الحيوان المفترس بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحة هذا الاستعمال دائما، سواء كان هذا الاستعمال على نحو الحقيقة أم على نحو المجال. إذن فالاضطراد لا يصف الحقيقة حتى يكون علامة للحقيقة. والجواب هو الجواب اللي ذكرناه في المسألة. هذا البحث هو ليش الاستعمال بيئين يكشف على علم الوضع الحقيقي ما قررتها. الثاني عشر الأصول اللفظية. البحث في الأصول اللفظية يكون على قسمين. مرة احنا لا نعلم ان كلمة ما موضوعة لهذا الساعي ليس افرض طلبنا غريبين عن اللغة العربية جاهلين باللغة ولا نعلم ان كلمة ما على نحو الحقيقة موضوعة لهذا الساعي فإن إذا كان الفقيه غير عربي فقيه هندي أو فقيه إيراني أو تركي يريد يفتي يقول الماء طاهر مطهر يريد يفتي أن الطهارة بماذا تكون بالماء أم بغير الماء ما يقول أن الحديث اللي يقول الماء طاهر مطهر مراد الماء يعني هذا السائل خاص مولا مين فإذا كان لا يعلم نرجع إلى العلامات السابقة نشوف أكو تبادر من كلمة ماء إلى السائل الخاص فهذا دليل على أن كلمة ماء حقيقة في السائل الخاص تبادر ماء تصحح عن الأكل أيضا يكشف على أن الماء في هاي العلامة في هذا السائل الخاص لا تبادر لا تصحح عن الأكل نشوف أكو اضطراد لماء صحيح؟ فبالنتيجة عند الشك في الوضع في وضع كلمة ما على السائل المقصود عند الشك في هذا الوضع نرجع إلى العلامات الثلاثة للتيقن من الوضع لإحفاظ الوضع اللغوي مرة الكلام في هذا وتقدم الكلام فيه ومرة لا الكلام يصير بصيغة ثانية شو هي الصيغة الثانية؟ إحنا نعلم حقيقة أن العرب وضعوا كلمة ما على السائل المخصوص نعلم متيقنين بالقضية فإن الماء حقيقة في السائل المخصوص ولكن الشك ناشئ منين أن المولى الشارع المقدس الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام لما يقول الماء طاهر نشك هل مراد الإمام واقعا هذا السائل المخصوص يعني مراد من الماء الحقيقة المائية ومراد من الماء الاستعمال المجازي مراد من الماء يعني ماء الضمار ماء الورد فشيء آخر مثل نشك في مراد المتكلم فمرة نشك في الوضع مثل إذا كنا نجهل بأن العرب وضعوا كلمة ما بالسائل المخصوص مرة لا نشك في الوضع نعلم أن العرب وضعوا كلمة ما بالسائل المخصوص يعني الشك وين صاير؟ الشك صاير في مراد المتكلم هل المتكلم أراد واقعا من لفظة ما هذا السائل المخصوص لو أراد من الماء إذا كان الشك في الوضع العلامات الثالثة أحرجت لنا المشكلة حلت لنا المشكلة إذا كان الشك في المراد في مراد المتكلم أدنى مجموعة من الأصول اللغوية لابد أن نرجع إليها حتى نحرز أن المتكلم أي شيء أراد من هذا الكلام بعد واضح هذا الكلام خلينا نقرأ الكلام شوف شيء اعلم أن الشك في اللفظي على نحوين شك في وضع في لفظة ما على السائل المخصوص واحد الشك في وضع ما لمعنى من المعاني على السائل المخصوص. من يدري اصلا العرب وضعوا كلمة ما على السائل المخصوص او لا؟ من قلب القضية. اثنين، الشك في المراد لكلمة ما بعد طرد الألم بأن كلمة ما موضوعة اللغوة بالسائل المخصوص. ثلاثة، كأن يشك أو يشك في أن المتكلم أراد بقول ذي رأيت أسدا معناه الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس، أو معناه المجازي اللي هو الرجل الشجاع، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس الوضع اللغوي علمي بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، ولأن لفظة أسد غير موضوع عند الرجل الشجاع، لكن رأيت أسد بالجد على لسان المتكلم. هاي احنا ما ندري شنو أراد المتكلم من هذا التعبير، شنو مقصود المتكلم من هذا التعبير. أما النحو الأول يعني الشك في الوضع، فقد كان البحث السابق معقودا لأجله. إذا شككنا في الوضع الحقيقي والمجازي نرجع إما إلى التبادر أو صحة الحمل أو الاضطراب فنحرجه لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المثبتة للنفس، أي المثبتة للوضع أو المثبتة لعدم الوضع. وهنا نقول في هذا الموضوع الثاني الشك في المراد أن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها كنص أهل اللغة، إذا عن اللغة في كتبهم اللغوية نصوا أن لفظة ماء للسائل المخصوص، لفظة أسد للحيوان المفترس أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أية لغة كانت. لذلك حتى لو أريد تعرف أن الإنجليزية تخلق في لفظة مثلا ووتر على الماء، هذا لا ينتج عن القاموس، القاموس اللغوي. فإذا عند الشك في الواقع أقوى على ما التبادل صحة عن المعجري اضطراد أو ترجع إلى النصوص اللغوية. ولا يكفي في إثبات الوضع أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى، هذا دفع إشكال مقدر. يقول إحنا إذا شككنا في الوضع وضع كلمة ما على السائل المخصوص ليه؟ فإما نرجع إلى التبادل أو صحة الحمل أو الاضطراد أو نفس أهل اللغة أو الاستعمال. بعد واحد يقول ما في داعي إلى أنه نرجع إلى التبادل المعتاد، لو شو الاستعمال؟ العرب يستعملون كلمة ما على الثالث. الاستعمال يكفي في الدلالة على أن لفظة ما موضوع عن الثاني المصري. بعد لا نحتاج تبادل، إذا تبادل نحتاج إلى صحة حنزة من العلامات الأخرى كلها بعد ما نحتاج، ولا نحتاج إلى رجوع إلى كتب اللغة، لأنه إحنا نشوف العرب الآن بعد يستعملون لفظة ما على الثاني. إذا قلنا هذا الإشكال لا يقبل، وجوابه واضح وهو جواب متين أيضا. أكثر قاعدة المحققين من العلماء قالوها أن الاستعمال أعم من الحقيقة. إذا إحنا الآن في هذا العرف الآن إذا رحنا إلى الشارع نشوف أهل اللغة العربية يتكلمون عندما يشيرون إلى السائل المخصوص بدون ما، لكن هل هذا الاستعمال عندما أهل اللغة يستعملون كلمة ما في السائل المخصوص وعن هذا استعمالهم كان بنحو الحقيقة واستعمالهم بنحو المجاز، هذا الاستعمال يحرم عندنا؟ لا، لأنه نشوف أهل العرب في أشعارهم مثلا يريد يمثل الشجاع، ما يجي يقول كان شجاعا أو قتل ألفا في المعركة، يقول هو أسد، هذا استعمار. هل معناته أن الأسد حقيقة الشجاع؟ لا، لأن الاستعمار مرة تستعمل لفظة ما أو تستعمل لفظة أسد ويكون استعمالك مرادف الوضع الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس، ومرة تستعمل لفظة أسد ومرادف من لفظة أسد شنو؟ الرجل الشجاع. فإذا استعمال اللفظ هذا لا يكشف لنا عن الواقع حقيقي، لأنه ربما يكون الاستعمال ناشئ من المجال، فلذلك الاستعمال عام من الحقيقة. ولكي نحرز ان هذا الاستعمال على نحو الحقيقة لا يمكن لنا الاستغناء عن التغادر وصحة الحمل. طبعا على ردنا المصنف الاعتراف ولا يكفي في اثبات الوضع اللغوي ان نجد في كلام اهل اللغه العربيه استعمال لفظ اسد في الحيوان المفترس الذي شك في وضع الاسد من الحيوان المفترس. ليش؟ لان استعمال لفظ اسد في الحيوان المفترس كما يشق في المعنى الحقيقي يشق في الرجل شجاعه وهو المعنى المجازي. وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينه حاليه او مقالية يقول رأيك اسدا يرمي. مقالية يعني قرينة لفظية. حالية يعني قرينة عقلية. يقول رأيك اسدا فليطلق الكلام. رأيك اسدا شلون يتهمني. ربما مرادا من رأيك اسدا اتفقنا لكم هالشكل. يحتمل ان يكون مرادا من رأيك اسدا رأيك اسدا عن حيوان مثل. ويحتمل مرادا رجل شجاع. في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز. ولذا اشتهر في لسان المحققين من العلماء حتى جعلوا تقاعد قولهم ان الاستعمال اعم من الحقيقه بالمجاز. تعالوا على الكلام. ومن هنا نعلم الشيء المرتضى على المجاز كان الى فرد مبنى يقول الاستعمال دائما علامه على الحقيقه. فاذا الان نزلنا الى الشارع شفنا العرب يشعرهم انهم الاسد اطلق الرصاص من دي الاسد عن هذا الكلام الاستعمال دليل على الحقيقة. المصنف يقول هاي قاعدة مو صحيحة لان الاستعمال اعم من الحقيقة. ومن هنا نعلم مطلق طريقة العلماء السابقين لاثبات وضع لفظ الاسد بمجرد مثال استعمال لفظ الاسد في لسان العرب. لسان العرب مو هذا الكتاب كتاب لسان العرب يعني امثلة العرب. كما وقع ذلك للسيد علم الهدى السيد المرتضى قدس سيده فانه كان سيد المرتضى يجري اثاره الحقيقه في الاستعمال فوالما شاف استعمال لغوي يقول هذا وضع حقيقي. بينما ان اثاره الحقيقه انما تجري عند الشك في مراد المتكلم لا في وضع اللغوي كما سياتي. معلوم اصلا احنا قاعد نبحث في الحقيقه والمجاز حتى نشوف في الاستنباط شو نسوي. بينا عن هذا يطلع لنا صغرى فجيه الظهور. هذه تقريبا حاليا. امنت بان الاضطراد ما مقابل للحقيقه والمجاز. ليش؟ امنت رايت اسدا. عن المقصود الرجل جاء اسدا. الاسد لازم. الاسد لازم. ما هل نحن موجودة؟ إذا أقول قرينة فهمت. إذا ما أقول قرينة فهمت. يعني نشوف العرب عندما يكثر عدم الاستماع. قراء ما يجيبون. إذا قراء ما يجيبون هذا معناته بيجيب اللغة ولا ما يعلم مرض. فإذا بدون يوم الاستراب بحد ذاته الحقيقة. لو قلنا الاضطراب الكاشف عن اليوم. يعني ما الاضطراد بواحد منهم لا صاحب الحمد بواحد منهم لا التبادل واحد منهم لا لان علامه لا يكون لنا علامه يكون لنا علامه يعني علامه كاشفه على الوضع اللغوي. اذا البلاد هو الوضع اللغوي. اذا ترى اقواحا هو شكله ما يعبد كلمة حالية يشبه كلمة ليش؟ لما بشوف يطلق كلمة الأسد على البطن يطلق كلمة الأسد على فرد حيوان غلب حيوان آخر ويطلق كلمة الأسد على الذئب عندما يفترس الشام كلها قرائن ليكتشف قرائن. أما رفض عدم القرينة موجود نفس هذا الحيوان في حالات متعددة وصف على نفسه نزل هذا الماء سواء نزل من السماء او نزع من الارض او جرى في النار او اي شيء اخر. في هذا الوضع الثاني يكشف عن الوضع الحقيقي. الوضع الاول اكو قرائن اشتراك اللفظي الاصل خلاف الاشتراك. ادري هو اصل هو الوضع هذا الدين يشوف نفس النفر اكيد يستعمل في كل اللي يستعمل الحيوان المختلف يستعمل الإنسان. مشترك لفظ يعني معنيين في لفظ واحد. إنما لا واحد. مشترك هذا كلام الصفر شوف المثال اللي يستعمله بعد المثال اذا تقول مشترك لفظي يعني مثل كلمه عين اللي تطلق هم عين عين الجاريه وهم على العين الدامعه الباقيه هنا معنى لفظ واحد اما هنا معنى واحد هذا السائل الخاص سواء نزل من السماء او نبع من الارض او شربته هذا في القليله هذا يقول لك انه غير عالم بالقليله هو ابو القليله هو مو الها شيء دليل قليل مرة كلها غير يصبح عقلية هو من قاعد يشوف كلمة أسد تطلق على الحيوان عندما يغلب حيوان آخر على الرجل عندما يكون شجاع في المعركة هذا عقل يكشف أنه هذا الاستعمال مو على الأهل الحقيقي هذا كله كنايات ونجاة وأما النحو الثاني فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية والأصول اللفظية مجموعة من الأصول المصنف يذكرها نحن نصل إن واحدة واحدة والحمد لله رب العالمين.